بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالفروع التي سبق ذكرها البارحة، ثم نذكر أدلة كل فرع. الفرع الأول ما هو؟ التكفين في المورس والمزعفر. تقدم أن هذا جائز وعلل هذا الجواز بأن الورص والزعفران من الطيب، والطيب إذا كان منسوبا إلى الحنوط فإنه مثله في الحكم. قد تقدم أن الحنوط إدخاله في لفافة الكفن وإلقائه على جسد الميت مندوب، ولا شك أنه إذا عد من الحنوط الزعفر العنبر والكافر والمسك فإن هذا يستلزم أن يتلطخ الثوب بالزعفر بالعنبر مثلا وبغيره مما يعد من الحنوط. إذن فهذا الأمر مأخوذ من هذا. هذا شيء تقدم تقريره وذكر أدلته، قد سمعتم ما فيه. ثم ذكر أن أبا بكر أيضا كفن في ثوب المزعفر، وهذا أمر معروف فلا نطيل. وقد تقدم ذكره. الفرع الثاني خمر غير أربعة. ما هو مذهب المالكية في هذا؟ الإطلاق، عدم التحديد. مذهب ابن حبيب وأشهب التربيع، ومستند قولهم ما نقل عن ابن مسعود. ذكرتم أن بعض الصحابة أيضا يأتي هذا الفعل، فكذلك من هم أولياء الصحابة؟ أبو هريرة وعروة بن الزبير، هذا ليس من الصحابة. عروة بن الزبير الصحابة؟ عروة بن الزبير من التابعين ولا من الصحابة؟ عروة بن الزبير من التابعين، ليس من الصحابة. ثم من؟ سلمان. سلمان منهم؟ من هؤلاء الصحابة الذين كانوا يأتون التربية؟ أبو هريرة وابن عمر ومن؟ نعم، عثمان بن عفان. أي عثمان؟ مقصود إذا أطلق عثمان فإن اسمه. هذا الأثر فيه نظر، والمتمسك به في هذا الباب هو ما تقدم ذكره مما نقل عن ابن مسعود، هذا هو المتمسك به في هذا الباب. والذين أخذوا بهذا الحنابلة والحنفية هم الذين يقولون به بالتربيع. الفرع الثالث، وبدء بأي ناحية، هذا رد على التربيع أو على التعيين. ثم قال الفرع الرابع، وخروج متجلات. الأصل في تشيع نساء الجنازة ما هو؟ المنع. والدليل على ذلك حديث أم عطية. ماذا قالت أم عطية؟ ولم في حديث آخر نزعنا مأزورات غير مأزورات، وفي حديث آخر نعم بلغت إليك في حديث فاطمة، في دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد جماعة من النساء ينتظرن الجنازة، فقال هل تحملنا؟ هل تشيعينا؟ هل تدفننا؟ نعم. قال ارجعنا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن لأن يرجعن إلى بيوتهن، وهذا مفهوم، هذا مضمون هذا الحديث. على كل حال فإن هذا هو الأصل. لكن هل يجوز أن تخرج المرأة إلى في تشييع الجنازة؟ لا يجوز بالأصالة، وقد استثني من ذلك من؟ المتجلة والشابة غير المغشية إذا كان من أصيب بمصيبة الموت من يشتد جزعها عليه؟ من يشتد جزعها عليه؟ كأبين زيد وابنين. شو الزوج؟ شو الزوج؟ شو الزوج؟ إذن كم كم كم عدد من تشتد المرأة؟ الأب كل أم؟ ها؟ الأب زيد والأم والزوج والابن ويدخل فيه البنت والابن وابن الابن وسواء في هذا الحكم. ذكروا الأخ، الأخ والأخت، هذه هذه هؤلاء هم من تخرج الشابة غير مخشية الفتنة في تشيع جنازتهم. الفرع الآخر الخامس أو السادس هذا الذي ذكر، ها؟ نعم. ثم سبق الجنازة إلى موضع الدفن والصلاة. الدفن هذا حكمه الجواز أو المنع، وهو متفرع عما تقدم من ندبية تقدم الجنازة، هذا فرع عنه، لأنه إذا جاز ذلك فهذا تابع له وهذا من ذاك. هذا ما تقدم ذكره من هذه الفروع، ومادلتها فقد كررت وقنوقشت وبحثت. وانتهى الأمر هنا إلى الفرع الذي انتهى إليه الكلام، وهو ماذا؟ وجاز الجلوس للمشككين مشاهدة أو ركبان قبل وضع عام على أعناق الرجال لهم. ورد في هذا الموضوع أحاديث فيها ما يدل على أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة، وفي هذا حديث تقضي بهذا الحكم. من ذلك ما رواه البراء بن عازب من أنهم من قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة، فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحد جلس فجلسنا. أو إلى القبر، القبر لم يغلق فجلس وجلسنا. هذا الحديث ظاهره أنهم لما وصلوا إلى محل الدفن جلسوا، ظاهره أنه ليس فيه البيان هل وضعت الجنازة أو لم توضع، ولكن ظاهر قوله ولم يلحد أن الجنازة قد وضعت، لأنه لم يذكر إلا هذا الأمر. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع على الأعناق، هذا الحديث في الصحيح كما تعلمون، قد بوب له البخاري بباب يدل على هذا الحكم. هذا هو الحديث الذي يتمسك به في هذا الباب. من شهد الجنازة فلا يقعد حتى توضع هكذا. ثم إن سفيان الثوري روى هذا الحديث بزيادة حتى توضع بالأرض، هكذا روى هذا الحديث سفيان الثوري. وأبو معاوية المحدث الكوفي المعروف روى بزيادة حتى توضع في اللحد، وكلاهما قد روى هذا الحديث عن أبي صالح السمان بائع السمن والزيت ومن علماء الكوفة المحدثين. قال أبو داود سفيان أحفظ من أبي معاوية، هذا الحديث رواه البخاري، ولكن فيه هذا الخلف بين رواية سفيان الثوري وسفيان أبي معاوية محمد بن خازم علماء الكوفة، يروي بزيادة حتى توضع باللحد. ورجح ما رواه الثوري عما رواه أبو معاوية، أن الثوري احفظ من أبي معاوية. وأيضا هذا الذي رواه الثوري هنا معتضد بأخبار أخرى، حديث تؤكد هذا الحكم. إذن الآن حتى توضع، هل هذا الحكم متعلق بوضعها بالأرض أو بوضعها في اللحد الذي تقرر في هذا الباب عند الفقهاء هو الخلف. فالجمهور على أنها إذا وضعت بالأرض حق للمشيع أن يجلس، جاز له أن يجلس. والحنافية تمسكوا بهذا الذي رواه أبو معاوية، وهو أن لا يجلس المشيع حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. فتحصل أن في هذا ماذا؟ ثلاثة مذاهب. مذهب من يرى الجلوس مطلقا وهم المالكية، يرون جواز الجلوس مطلقا سواء وضعت على الأعناق أو لم توضع. ومن يرى أنها إذا وضعت بالأرض حق الجلوس لمن أراد. المذهب الثالث من قال لا يجوز الجلوس حتى توضع في اللحد. هذه ثلاثة مذاهب. تمسك من قال بأنها توضع بأن الجلوس يقع قبل الوضع بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس، قام للجنازة ثم جلس. لكن هذا الحديث محله مرور النجاسة، مرور الجنازة، وليس في حالة التشيع. ولكن هل يمكن أن يؤخذ منه حكم الجلوس، حكم جواز الجلوس؟ وما الفرق بين الأمرين؟ مثلا أنت جالس عند القبر ثم جاءت الجنازة فلم تقم، فهذا دليل على أن القيامة هنا غير مطلوب. ولكن إذا نظرت إلى مورد الحكم التفتت النفس إلى الفرق. يوجد فرق بين المشيع وبين من مرت عليه النجاسة، من مرت عليه الجنازة. فالذي مرت عليه الجنازة حكمه قد يكون مختلفا عن المشيع. وعليه فإن تمسك المالكية بهذا الحديث في هذا الباب مع وجود هذا الوصف الفارق بين الأمرين قد يكون موجبا لضعف مأخذ المالكية. هذا وجه. قد تقول بأن ما تقرر في مذهب المالكية أن الأفعال عندهم مستندة إلى ما عليه أهل المدينة، أفعال ما ينقل بالرؤيا، ما ينقل بالفعل، قالوا هذا معتمد المالكية فيه هو ما عليه أهل المدينة، هذا الذي تقرر. وهنا يرد احتمال أن هذا الذي ذهب إليه المالكية قد يكون هو ما جرى عليه الأمل، محتمل. لكن مثل هذا لا يصار إليه إلا إذا الدليل على ثبوته، لأن مجرد الاحتمالي لا يكفي، هذا فقط توسيع للنظر الفقهي في هذه الجزئية. من أراد أن يمدد نظره إلى هذه الجهة فهي محتملة، أن يكون هذا الذي ذهب إليه المالكية من جواز الجلوس قبل وضع الجنازة بالأرض مما عليه العمل في المدينة، هذا محتمل، لكن هل هذا متحقق؟ لا بد من أن يكون ذلك منقولا، وإن كان يغلب على الظن هذا الذي ذكر. خلاصة القول أن متمسك المالكية هو هذا الذي سمعته. هل فيه دليل على هذا؟ ليس فيه دلالة صريحة على الجواز، وذلك لأن المشيع قد يكون له حكم، والذي مرت عليه الجنازة قد يكون له حكم آخر، وإلحاق هذا بهذا من غير وجود جامع يقتضي ذلك على وجه بين مما يجب أن يبعد عنه النظر وعليه، فإنه يرجع إلى الأصل الشرعي الذي هو السنة ويتمسك بذلك إن أن يرد الدليل على خلافه. لأن خص المالكية الذين يعلمون أن المذهب والأصول أن لا يجلسوا حينما يشيعون حتى توضع الجنازة بالأرض لعدم وجود متمسك عندهم في هذا الذي قرروه في مذهبه. هذا هو الذي يجب أن يصار إليه. هذا فرع ضعيف ولا يمكن أن يترك ما ثبت دليله إلى أمور متوهمة تكون أو لا تكون. هذا هو الحق. إذن فأصل هنا هو أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة بالأرض عملا بهذا الحديث الذي روي في الصحيح. ثم بعد ذلك ينظر هل يرجح وضعها في الأرض وهو الذي يظهر أنه راجح، أو قد ينتظر حتى توضع في اللحد، وهذا أمر أيضا قد يتمسك به. لكن الذي يظهر هو أن منتهى طلب القيام هو وضع الجنازة في الأرض، هذا كله ليس إلا مندوبا. وإذا جلس جالس فإن له لا يجب أن يستعظم صنيعه ويشتد النكير عليه، فإن مثل هذه الأشياء الأمر فيها واسع هذا ما يتعلق بهذه المسألة. والبخاري بوب هذا باب من شهد الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، هذا فقه البخاري، وهو ما يعضد أن الجلوس يكون بعد وضع الجنازة بالأرض. هذا متمسك هذا الأمر في هذا الذي ذكر كفاية. وعلى كل حال في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع الجنازة ثابت في الصحيح، وإذا ثبت الحديث فإنه يتمسك به حتى يدل الدليل على خلافه. هذا هو الفرع، هذا الفرع. أما متمسك المالكية فقد سمعتم أنه ليس صريحا في الدلالة على هذا الحكم، ولن يعقى أعناق النصوص وفرض المعنى عليها من أجل نصرة المذهب أو ما شابه ذلك. هذا نوع من فتح الفساد في الدين، لا يجوز أن تمس القواعد ولا الأدلة، ولا أن تخرج عن حدودها الدلالية، ولا أن تحمل ما لا تحتمل، ولا يؤخذ بالاحتمال إلا إذا عضده الدليل، وإلا فإن هذا يعتبر من باب الافتراء ومن باب تغيير دين الله، وما يجب أن يكون الناس فيه على صرامة وأن لا يقبلوا هذا. لأن الفرع الفقهي لو أسقط من المذهب فهذا لا يضر الدين في شيء، إنما هو فرع قيل به فظهر ضعفه. أما إذا مست القواعد والأصول وأدلة الشرع بالترك أو بالإخراج عن ظاهرها فهذا من باب فتح الفساد في الدين، ولا بد أن لا يسوى بين الأمرين في النظر. وحفظ الدين هو الأصل، أما حفظ فروع الناس فليست من الدين في شيء، لأنها قد يكون الفقه فيها مصيبا وقد يكون مخطئا، هو بينه وبين الله قد برئت ذمته، اتمسك بما أراه الله تعالى أنه الحق فتمسك به فنجا. أما من ينصر هذا ويجعل أعناق النصوص على غير ظاهرها من أجل أن ينصره ويلوي أعناقها فهذا افتراء على الله، ولا يجوز بتاتا أن يصار إليه، والقطب هو الدليل وما سوى ذلك يدور عليه وعليه فإن هذا الفرق. نعم الجواز هو أن يكون الشيء لا حرج في فعله، ما في حتى شيء حرج، لا حرج في فعله، هذا معنى الجواز، أنه لو فعلته ما كان عليك شيء. هنا يظهر أن هذا الأمر مطلوب الترك، مطلوب ترك الجلوس لأنه فلا يجلس، وفي أدنى المراتب أن النهي يحمل على في أدنى المراتب يحمل على الكراهة، على الكراهة، والذي صار إليه المربون من علماء الشريعة أنه لا يجوز الاستهانة بالمراتب الدنيا في الأحكام لأنها مظنة المسيح بالأحكام العالية، هذا معروف، فلا يجب أن يستهان بالكراهة ولا أن يستهان بالندب لأن ذلك مدعاة إلى مس الفرض والوقوع في الحرام، هذه طريقة. إذ هذه الأشياء ما جعلها الشرع مكروهة ولا جعل ما جعله مندوبا إلا من أجل سرين يقتقع به حماية الفرائض والبعد عن الحرام، هذا شيء طال فيه الشاطبي في الموافقات، طال فيه الكلام، وهذا أمر يجب أن يستحضر حتى لا تعطى النفس هذا النوع من المسالك فتقع فيما هو أشد منه. قال لا يجلس، صافي لا يجلس، ما غاديش نحمله على التحريم، نحمله على الكراهة، في أدنى المراتب نحمله على الكراهة، والكراهة لا يجوز أن يفتري الناس بتركها، لأن اللي يفتري الناس بتركها سيفضي بهم للوقوع فيما هو محرم، وهذه طبيعة النفوس، وقلما وقع هجوم على كبيرة دون أن تتقدمها صغائر، هذا يتعلق بنفس الإنسان، إذا وجدت الإنسان يستهين بالصغائر فاعلم بأنه سيقع في كبيرة من الكبائر، ونص أيضا الغزالي على هذا في كتبه، والنوافل وما شبه ذلك إذا تركت فإن ذلك فيه ما فيه من الضرر الشديد، وكذلك يتين المكروهات والشبهات التي اشتدت شبهتها إذا لم يكن ذلك عن إكراه أيضا من سبل الوقوع في المحرمات. هو أن هذا الفعل لا يظهر فيه مناسبة للتحريم، إذ هو إلا من أجل احترام الميت، إن من أجل احترام الميت فقط، هذا هو المعنى المستنبط منه. ثم إن هذا ليس فعلا عاما في الزمان النبوي، قد ورد ما يدل على الجلوس، ورد ما يدل على أن الجلوس يقع، فعلم من هذا أن هذا مجموع هذه القرائن لن يكون إلا مكروها. وجاز نقل إليه قبل الدفع وكذا بعده لمجال إلى آخر بشرط أن لا يفجر حال نقله وأن لا تتعرفه عنه وأن يكون لمصلحته أن يخاف عليه أن يأخذه الله أو المجاورة بالموضع المنقول إليه أو يكمل بين أهله أو يحذره بزيارة أهله. الأصل حرمة نقل الميت من مكان إلى مكان، أصله هو إبقاء الميت في محل دفنه، هذا هو الأصل في الشرع، لكن إذا وجد ما يقتضي هذا النقل فإنه يصار إليه، سواء كان هذا قبل الدفن أو بعد الدفن. لكن قبل الدفن الأمر خفيف والأمر قد يتساهل فيه، لكن بعد الدفن فإن ذلك لا بد أن يكون لأمور معينة مخصوصة. ومن هذا أن يكون هذا لمصلحة تتعلق به هو أو بالحي. البخاري عندما ذكر هذا الأمر علله بمصلحة الحي، والصحيح أن ما ينقل بسببه الميت قد يكون مصلحة للميت ومصلحة أو مصلحة للحي بلا فرق. وهذه المصلحة حددت مفرداتها، ومنها كما قال أن يكون بجانب البحر والبحر يمتد إلى القبر، وما زال في كل مرة يضرب تلك الأرض والأرض تسقط وقد يصل البحر إليه. هكذا أن يأكله ماء البحر كذلك، كل ماء البحر ربما يدفن بجانب البحر والبحر يمتد إليه حتى يستخرج جثته. وعلى كل حال فهذا مصلحة للميت، وسيأتي الاستدلال على ذلك. الأمر الثاني أن ترجى بركة الموضع المنقول إليه، كأن يكون المكان مكانا ترجى ماشي توجد فيه بركة، البركة ترجى فيه البركة، كأن يكون بمكان تكثر فيه دعوات الناس، هذا مكان ترجى بركاته. أن رب إنسان قد يدفن في فلات فلا يمر عليه أحد ولا يدعو له أحد، ودعوات الأحياء تنفع الأموات. ومن المعلوم أن المقابر إذا مر عليها المار قل الدعاء المشهور ثم يدعو لهم بالرحمة. قد ذكروا من خصائص هذه الأمة، من هذه الخصائص التي لهذه الأمة، أن الشخص قد يدخل القبر وهو من أهل النار، ثم ينتهي به الأمر إلى أن يكون من المغفور لهم، وذلك بسبب كثرة دعوات الناس. يمر هذا فيدعو، يمر هذا الصالح فيدعو، يمر هذا فيدعو، ثم يمر هذا فيدعو، وما زالت الدعوات تتقاطر كل يوم كل يوم، وربما يستجيب الله لواحد فقط فيغفر الله لكل من في ذلك المكان. وتتعدد هذه الدعوات ويزدادون في المراتب، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، تزداد المراتب. ونقل الشخص إلى مكان هذا حاله أمر مطلوب، هذا معنى ترجى بركته. أو قد يكون بمكان ما عرف أنه ببركة، كالأماكن التي ذكر أنها مفضلة على غيرها من الأماكن. كل حال ما أماكن لا تنفع، وإنما هذا من باب التوسل والاستعطاف فقط. كان الإنسان مثلا قال سأدفن أبي مثلا بمكة بالبقيع، البقيع لا ينفع ولن يدفع عن أبيك شيئا، ولكن الرجاء، أو بالقدس ببيت المقدس التي باركنا حوله لنريه من آياتنا، المكان المبارك. ويمكن أن نلحق بذلك أماكن العبادة على وجه العموم، ولكن هذا ليس معناه أن هذا إذا دفن بهذا المكان أنه قد يناله سر أو أنه قد يغفر له وترفع بذلك درجة، هذا لا يقوله أحد، ليس منصوصا عليه. ولكن الرغبة والرجاء في بعض الأحوال قد تكون مدعاة لمثل هذا الحدث، وهذا لا بأس به، هذا لا يضر، لكن بشرط أن لا يتعلق الإنسان بذلك المكان وأن لا ينسب إليه التأثير، وإنما رأى بأن هذا المكان قد يكون أرجاء لما يفعل فيه من الخال لدعوات الناس لقراءة القرآن به. وسيأتي الكلام على قراءة القرآن، وأن القرآن على القبور أمر يحتاج إلى البحث والدراسة العميقة، وأنه ليس كما يقال أن بعض الناس يوصي مثلا أن يدفن بمكان يسمع فيه القرآن، وهذه الوصية تنفذ ما لم يمر بدفنه داخل المسجد. بعض الناس يبني المسجد ويقول ادفنوني في المسجد، هذا لا تنفذ وصيته. أن المسجد مكان معد للصلاة، سمي مسجدا لما يقع فيه من السجود، والمصلي صاحب المسجد لا غير، هو صاحب الشرعية فيه. هذا الذي دفن يستخرج من هذا، دفن في المسجد يستخرج ويدفن في مقابر المسلمين. وإذا طلب مكانا قريبا يسمع فيه القرآن حين يتلى فهذا تنفذ وصيته، لما سيأتي من أن قراءة القرآن أمر مسنون، وأنه كان في الزمان الأول، وأنه وقع الأمر به، وأنه جرى عليه العمل السلف. فلا ينبغي أن يغفل عن هذا الطرف في هذه الجزئية، أن له مستناد. وعلى كل فرجاء البركة قد تكون بهذا الأمر، ولا يبعد هذا أن يكون نافعا. الله سبحانه وتعالى فضله عظيم، ولا يستطيع أحد أن يقول للناس إن فضل الله عظيم يعرف حده، أو يعرف هو الذي يحدد لله تعالى ما يعطي لعباده. والله ذو الفضل العظيم. الناس الآن أرادوا أن يحجروا على الله تعالى حتى فيما يعطي لعباده، هذا تجرؤ وتعدي على حدود الله. أنت أطلب الله تعالى واسأله وافعل ما تراه أنه سينفع، وأما أن تحدد لله ما يعطي وما يمنع وما يفعل وما لا يفعل، وأن هذا أمر فيه تجاوز شديد وتعدي لحدود العبودية، تدخل في أمور لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها. الراجل جاء بقريبه إلى مقبرة يرى أن الناس يكتن فيها الدعاء طلبا لدعواتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأخيكم فلن يسمع، وهذا أمر ثبت بالسنة، والأصل في الأحكام العموم، ولا يوصل إلى التخصيص إلا بدليل. كيف يمكن أن يسقط هذا مع ثبوته؟ تقول سيدي الله سيدي ما كاينش البركة فن بكر فيما دفنتيه، سيديروا ليه صادق. ويحكون في هذا قصصا وروايات، وأن شخصا دفن كان بمكة فأراد أن يدفن فيها، فرأى بالليل أن جمالا ترفع الجثث التي في الباقع وتجيء بهن إلى المغرب، حيث هو مغربي، وجمال أخرى تأتي بجثث من المغرب إلى الباقع، فقيل لهم هذا؟ قالوا الصالحين من المغرب يدفنون في الباقع، والمجرمون من المغاربة يردون إلى المغرب. هذا كله قصص وأمور لا يلتفت إليها في معيار بناء الأحكام، بل ما له اتصال بالشرع بوجه من الوجوه يجب أن يتخذ معلما في بناء الأحكام والشريعة. خلاصة القول أن هذا أمر سائغ، وأنه لا مانع منه، وأنه ليس فيه شرك ما لم يسر الناس إلى اعتقاد تلك الأرض بأنها تنفع. هذا من باب العارض الذي يمنع الفعل، وتسد الدريعة ويمنع هذا الفعل. إذا مثلا كيف لك هذا كله هذاك الأرض روح لتدفن تما راه منها للجنة ولا يدفن فيها إلا الصالحون، هذا يجب أن يمنع، لأن هذا من باب إفساد العقيدة. والمالكية من أصولهم أن الشيء وإن كان مطلوبا شرعا إذا كان سيترتب عليه الضرر بالشريعة فإنه ينتقل إلى مرتبة محرمة، هذا معروف عند المالكية. حاجة إذا كانت مطلوبة شرعا جائزة مطلوبة، ولكن ظهر أنها سيترتب عليها فساد العقيدة فإن ذلك يحرم. من ثم منعوا من صوم ستة من شوال و السجود إلى آخره، كثير من الفروع خافوا أنها تفسد العقيدة فمنعوها. ومناط فساد العقيدة في المحرمات من أصول الشرع من زمن عمر ابنه كان يخفف وأبوه كان يتشدد، أمور مشروعة مطلوبة، ولكن عمر كان يرى بأنها ستؤدي إلى إفساد عقيدة الناس فكان يمنعها. هذه نواة هذا المذهب، نواته الأولى قطع شجرة الرضوان فعل ما فعل. ابنه كان يتساهل، غلب عليه الوجدان الروحي، مدرستان مختلفتان في تقويم مواقع الأحكام. وهذا هذا نزل لك في بيت عمر، هذا ابنه وهو مذهبان مستمران إلى يوم الدين، ماذا عند المسلمين هذه الحالة، هذه حالة وجدانية تغلب على كل شيء، يعتبر كل شيء في صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، البصل صلى فيها، تقول هذا الناس يقدسون هذا ولا ينظر إلى إلى إلى هذه إلى المآل. على كل حال، فمقابلة هذا المذهب بذاك يعطيك أيضا صورة النظر الفقهية عند علماء المسلمين على وجه العموم، ولا ينبغي أن تظن بأنهم يقصدون الشركان وكفران وشيء من هذا، ولكن كانوا ينظرون ثبات المصلحة ووجودها في هذه الحال فيلغون هذا الأمر المتوقع. ولكن كتعرفوا أن هذه النواة ديال هذه النواة التي وضعها خليفة عمر بن رضي الله عنه في هذا الجزء مشى عليه الملكية كثيرا وجعله من معالم النظر. خلاصة الكلام أن رجاء البركة أمر متحقق إذا كان ذلك مستندا على الوجه الشرعي، فإن تجوز بذلك حد الشرعي وسير إلى ما قد يقدح في العقيدة أو يفسدها فحينئذ ترجع الأمور إلى ورود التحريم على المريد فيمنع. أو هذا السبب الثاني. أظن السبب الثالث أن يدفن بين أهله، أن يدفن بين أهله، وأكرم الميت بما أراد، ويريد هذا الحال ويحبه في الدنيا، وهو من قسم المباح فينقل إلى ذلك المكان، يريد أن يكون قبره بقبر أبيه أو بقبر أمه أو بقبر أقاربه، لا بأس، يصار إلى هذا، هذه مصلحته، قد تكون مصلحة له لأن فيه تمام، فيه إكمال تمام رغبته. وإن كان في الحقيقة دفن الإنسان بجانب أهله قد لا يحقق شيئا، لأن الانفصال يقع بالأعمال وليس بالبعاد في البلدان. أن الذي يجمع بين الأرواح كما هو مذكور هذا أمر غيبي هو حسن العمل، أما إذا اختلف في مراتب الأعمال فمما قيل بأنه لا سبيل إليه هو الاجتماع في الآخرة. إنما خيمة هذا يموت هذا، يمكن أن يموت هذا ولا يعلم بهذا، ويمكن أن يموت ويعلم به، هذه كلها أمور منقولة ليست قطعية لأنها لم تجد بها أدلة قطعية، ولكنها وردت. لكن هو إذا رغب أن يدفن بين أهله فله ذلك. أمر ثاني أن يكون بقرب زيارة، أن يكون بمكان يمكن أن يزوره فيه أهله، وهذا لازمه هو الدعاء أن الناس سيدعون له في ذلك المكان. هذه هي الأمور التي ذكرت بأنها ينقل إليها بسببها الميت من مكان إلى آخر هكذا. لكن هذا كله مشروط بشروط، هذه هي الأمور التي تبيح نقل الميت لكن بشروط، سمعتموها. الشرط الأول أن لا ينفجر، إذا كان سيبقى جسمه على ما هو عليه، أما إذا كان سينقل ثم ينفجر ويخرج ما فيه في بطنه، قد ينفجر جسمه، فهذا لا يجوز نقله بأي حال من الأحوال، لأن فيه إهانته احتقاره، هذا لا يجوز. المانع الثاني الذي يجب أو الشرط الثاني أن لا تنتهك حرمته، بمعنى أن لا يخرج على هيئة تزري به، كأن يزال ما عليه من ثوب فتظهر عورته، أو يحمل على هيئة لا تليق به، نحمل مثلا في على حمارين، أو يحمل في وعائين، أو يحمل في، هذا لا يجوز، هذا انتهاك الحرمة. والصور انتهاك الحرمة كثيرة، إذن لا بد من أن تحفظ له حرمته. هذا لا بد منه، ثم يكون ذلك لمصلحته. هذه الأمور التي اشترطت: أولا أن لا ينفجر، ثانيا أن لا تنتهك حرمته، ثالثا أن يكون ذلك لمصلحته. هذه الشروط التي تذكر. الآن عرفنا أن الميت ينقل، وعرفنا أنه ينقل لمصلحته، وعرفنا الشروط التي اشترطت في ذلك. بقي الاستدلال: هل كان هذا الأمر مما وقع في الزمان الأول؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما يدل على أن ميتا نقل من قبره في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بنقل شخص من مكان إلى مكان. لكن ورد في صحيح البخاري حديث الذي رواه مسدد عن بشر بن المفضل عن من؟ عن حسين المعلم، عن عطاء، عن جابر، قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: إني أراني مقتولا في من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني ما تركت أحدا أعز علي منك بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دين فقده، في رواية: واستوصي بأخواتك خيرا. هذا شاب دعا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أحد وهو يعتقد على جزم أنه سيموت، من أين عرف هذا؟ هذا القول لا يمكن أن يقال من قبل الظن ولا التخمين. تقول لا ظن، لا يظهر أن الرجل ظن، ظاهر من كلامه أنه كان جزما، لأن الظن لا يمكن أن يأتي بابن ليزعجه ويحزنه ويوقع فيه الألم لمجرد وهم. هذا الرجل قد يكون من المحدثين على ما يظهر من حاله. قال له هذا الكلام، أوصاه بأمره. هذا عبد الله بن عمرو بن حرام ليس له إلا ولد واحد، هو هذا عبد الله، هذا جابر، هذا جابر بن عبد، هذا هو الولد الذي عنده، وعنده 9 أخوات 9 بنات. مات وقد ترك هذا الولد وترك 9 بنات، فأمره أن يؤدي دينه وأن يعتني بأخواته. قال جابر: فلما أصبحنا كان أول من قتل كما قال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في قبر مع رجل آخر، فشق ذلك علي، حس بأن هذا معنى الحديث، فشق عليه ذلك أن يدفن مع غيره في قبره بعد مرور 6 أشهر. فاستخرجه، هذا لا يسمى نبشا بالمناسبة، هذا لا يسمى نبش القبر، هذا يسمى استخراج الجسم، لأن النبش مصطلح فقهي يستلزم المنع والتحريم، أما الاستخراج فهو معنى فقهي يكون في مواقع الجواز. قال: فاستخرجته ووضعته في قبر آخر في نفس المكان في أحد، لم يحمله إلى المدينة لأنه نهو عن حمل شهداء أحد إلى المدينة كما هو معروف، لما قتلوا حملوا المدينة فنهاهم النبي عن دفنهم بالمدينة وأمرهم أن يردوهم إلى أحد فدفنوا هناك في أحد. هكذا وجده بعد 6 أشهر كما هو، كما دفنه هنية إلا شيئا يسيرا، حاجة قليلة. من ذلك أذنه هي التي ضربت، لأنه لما قتل مثل به، فكان ما فعل به أنه قطعت أذنه، فاستخرجه ودفنه بقبر آخر لم يحمله إلى المدينة وإنما حفر له بذلك المكان فدفنه. هذه مصلحة رآها جابر ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بذلك، لا شك قد علم بهذا الأمر ولم ينكر عليه، ولكن لا نستطيع أن نقول بأنه قد علم لأننا لا نثبت الإشياء بالاحتمال، لأن من شرط التقرير علم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم. لكن على كل حال هكذا فعل جابر بأبيه بعد 6 أشهر من دفنه ووجده كما هو. ومن المعلوم أن الشهداء لا تأكل الأرض السماء، وهذا الذي سمعته من جابر كأنك شاهدته. هذه صفة الأولياء، هذا صفة ولي. هذا عبد الله بن ملحان فيه ما فيه مما يمكن أن يستنبطه دور البصائر. على كل حال الحكم ثابت في العهد النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري الخزراجي الذي يظهر من حاله أنه من المحدثين. هكذا هذا هو أول دليل يستدل به في هذا الباب. الدليل الثاني أنه لما ولي معاوية الحكم أراد أن يجري ما يسمى بالكظامة أو الكظامة، وهو ما يسمى عندنا في المغرب بالخطارات. تسموها في المغرب الخطارات، شنو هي؟ أنك تحفر جملة من الحفار على شكل بئر. ايش كتجمع البئر؟ البئر جمع بئرين، أبيار، آبار، جملة من الآبار ولكنها ليست عميقة. احفر هنا بئر ثم هنا بئر ثم بئر ثم تزرى قناة في الأسفل يمر منها الماء. هذه طريقة كان يستعملونها في إزراء العيون من المكان الأعلى إلى الأسفل، تل يمكن العين يكون في العلو ولكنه عميق، فيحفرون جملة من الآبار ثم يجرون قناة بين هذه الآبار ثم يخرجون الماء من ذلك العين فيزل الماء تحت الأرض إلى الأماكن التي هي في الأسفل، أن الماء يخرج ويسقون به كالعين. هذه يركض ضامة. فما ولي معاوية أراد أن يجري هذا أن يأتي بهذا الفعل في ذلك المكان، وفي الحقيقة أنهم كتبوا إليه قالوا لا يمكن أن تجري هذا إلا في مكان الشهداء. وسيأتي مناقشة هذا الفعل عند قول المصنف والقبر حبوس لا يمشى عليه، سنناقش هذا الفعل. هذا الفعل بعض الناس يريد أن يستخرج منه أمورا وآخرون يريد أن يخفو فيه أمورا. لا بد من أن من سمي بالصالح دفع على الصلاح يجب أن يسمى بالطالح تسمي الطالح. إلا كنت كتمس النصوص الشرعية ومغتوش نزلها ولا تريدون أن تأخذوا الحقائق على وجهها فأنتم تفتحون باب فساد الدين. أن كل الصفات الحسنة بعض الناس يريد أن يطلقها على أعناء الناس وبعض الصفات الأخرى يريدون أن يمنعوا منها. لا، الدين لا تمس حقائقه. خلاصة الكلام سنناقش هذا الموضوع بإنصاف أنه أجرى معاوية هذا الأمر هذا السقايا هذه تحت الأرض هذا القناة تحت الأرض. كتب إليه عمال وقالوا لا يمكن أن نجريها إلا في محل وجود الشهداء، فأمر باستخراجي أو بنبسي. سنرى وجه هو نبس ولا استخراج. استخراج. فقال للناس في المدينة من كان له قتيل، هذه كلمة قتيل، هذا مش قتل، هذا شهداء. كيفاش قتيل؟ من كان له قتيل في أحد فلياته. هذا قتيل، هذا شهداء، هذا مش قتلة، وعلوم أنهم شهداء حقيقة بشهادة السماوات والأرض والمشاهدة والتجربة. خلاصة كلامي أن الناس ذهبوا فاستخرجوا، كل واحد استخرج قريبا. قال جابر: استخرجناهم طرايا يتتنون، معنى هذاك أنهم لم يتغيروا، بقوا على حالهم. فكان عبد الله بن عمرو بن ملحان أي بن حرم أيضا ممن استخرج مرة أخرى، واستخرج مرة أخرى، استخرجه ابنه فدفناه، ثم لما جرى هذا لما وقعت هذه الكذب استخرج مرة أخرى فدفن في مكان آخر، ولكن كل شيء بأحد، المكان الذي دفن فيه الآن هو محله الذي انتقلوا إليه، وليس هو محل الدفن الأصلي، هذا محل الدفن الثاني، مدفن ثاني. خلاصة الكلام أنهم نقلوهم إلى ذلك المكان فدفنوه مرة أخرى، ووجدوهم كما دفنوا بعد 46 سنة، 46 سنة ما بين الدفن وما بين الاستخراج أو النبش، سنرى واش هو نبش ولا استخراج. ممن أصيب في حالة الاستخراج؟ سيد الشهداء حمزة ضرب بمسحات في رجله فانفجر منها الدم، وهذا إنما يعتقده المقربون من الحقائق الروحية، لأن التقريب والبعد مسألة يجب أن نعترف بها، أن الناس فيها على مرتبة واحدة، فالناس على مراتب فيما اقترب منهم وما ابتعد منهم، ومن طلب الشيء وتوسل إليه بوسائله أدركه واقترب منه، ومن تخلف عن هذا بعد عنه ولم يره، ولكنه في الحقيقة هذا الأمر ثابت حقيقي، هكذا يزعم المسلمون في الأرض، لأن لديهم أدلة أخرى أنت لا تعرفها، رأوها وشهدوها فألحق هذا بهذا على سبيل التسوية، وللناس أحوال مع الله، لست وحدك الذي عندك حال في الأرض، للناس يحول مع الشيطان وللناس يحول مع الله، هذا ليس أمرا مستورا. خلاصة الكلام أنهم استخرجوهم فكان من أصيب حمزة. لماذا أصاب حمزة؟ لماذا أصيب حمزة بن عبد المطلب؟ هل كان ذلك عن قصد أم كان ذلك عن خطأ؟ هذا محل سؤال، السؤال من يريده. على كل حال، هناك بعض الخطوط التي وضعت سياسيا في دراسة حوادث التاريخ والسيرة، خطوط فيش تزوجها، الاستفسارات وراءها ممنوعة، مع أن ما يقتضيه حرمة الدين وحرمة الشريعة أن تنزل القواعد والأمور كما هي كما جاءت من عند الله، من غير تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا تخصيص ولا تقييد إلا بإذن الله. على كل حال استخرجوهم ودفنوهم هكذا، كل من ذهب إلى قريبه استخرجه وعاد دفنه. هذه هي المرة الثانية التي دفن فيها والد جابر بن عبد الله. المرة قيل إنه دفن مرة ثالثة لأنه كان دفن بجوار صاحبه عمرو بن جموح، فجار السيل هو الذي قلنا بأن البحر، ذكرنا البحر قلنا بأنه إذا كان البحر سيأكله فإنه انتقل، أيضا جار السيل بجانبه فأكل الجهة التي تلي القبر، فاستخرج مرة أخرى فدفن مرة ثالثة كما هو. أن يستحيل أن يكون هؤلاء قد نقلوا إلى أماكن أخرى وقد صاروا ترابا، فصاروا لو كان قد أكلهم الأرض وصاروا ترابا وصاروا عظاما، ففي مدى سيعرف الإنسان أن هذا قبر أبيه وقبر أخيه وقبر عمه وقبر جميع، كيف يمكن أن يعرف مع أن الأرض كانت مسطحة؟ على كل دفنوه. إذن ف والد جابر هذا قد ذكر أنه نقل المرة الأولى بعد 6 أشهر. ثم نقل في المرة الثانية بعدما جرف السيل ما بجانبه، ثم نقل في المرة الثالثة عندما جرت قناة الماء في زمن معاوية. هكذا كل هذا أمر وقع في الزمان الأول في زمن الصحابة، وهذا يدل على الجواز بلا نكير. والذي دفن مع الرجل الآخر الذي قال جابر إنه دفن مع أبيه هو صاحبه، وقيل صهره، عمرو بن الجموح. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قبر واحد لما بينهما من الصداقة والمحبة، مات ومات صديقه وجمع في مكان واحد. ومن الذي دفن مع حمزة بن عبد المطلب؟ من كنت تدفن مع حمزة بن عبد المطلب؟ ها؟ عبد الله بن جحش، نعم، وهو ابن أخته وأخوه من الرضاعة، دفن معه في قبر واحد. ولكن لما نقلوا نقلوا متفرقين. إذن خلاصة الكلام أن نقل الميت من مكان إلى مكان أمر سائغ شرعا لمصلحة. قد رأيتم بعض الأمثلة التي هي أفراد هذه المصلحة، وأن هذا لم يكن أمرا بدعا، بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في زمن الصحابة. هذا ما يتعلق بنقل الميت، وما سوى ذلك فإنه يمنع فيه نقل الميت إذا لم يكن ذلك لمصلحة راجحة شرعية أو ما شبه ذلك، فإن نقله لا يجوز بتاتا، لأن ذلك مخالف في مخالفة شرعية. وما لم يرد ما ينقل هذا الأمر عن أصله فإنه يبقى على ما هو عليه. نعم. هو أن الصحابة أنكر سعد بن أبي وقاص، أنكر عليه، قال لا ينكر بعد هذا منكر، أو لا ينكر بعد هذا منكر، هذا الصحيح في رواية، وأنكر عليها، أنكر عليها، قال لا ينكر بعد هذا منكر، أو لا ينكر بعد هذا منكر، كأنه قال انقطع المنكر، أو قال بأن المنكر بعد اليوم ليس منكرا. هذا منقول عن سعد بن أبي وقاص، والصحيح ما يدل أنه لا يوجد إجماع سكوتي. ولكن على كل حال فنقل الميت من ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، وهذا كاف إن شاء الله تعالى في إثبات الجواز. وسيأتي مناقشة هذا الفعل، قلنا الفعل هذا يناقش عند قولي وقبر حبوس لا يمشى عليه، سيأتي في بابه. سننظر في الشرع كيف ثبت للميت حقوقه وهو في قبره، والقبر تابع للميت. أجب أن يعلم بأن هذه الخطوط التي وضعت للنصوص الشرعية ووضعت الأحكام الشرعية ووضعت المسألة الشرعية مفضية إلى أن يكون الدين حينئذ خاضعا لأهواء البشر. هذا هو الذي يظهر. من لا ينطبق عليه أنه ظالم حين ظلم لا يجوز أن ينطبق عليه أنه متقي حين يتقي. استثناء الناس من صفاتي من صفات الإجرام تقتضي أن يستثنوا من صفة الإصلاح، لأن الأحكام الشرعية لا تتجزأ. إذا فعل من يخاف منه الشدة يخاف منه الضرر نعطيه وصفا خفيفا، وإذا فعل جزءا من حسنة ننفق فيها. نادى الدين هذا بقى الدين هذا لاعب، هذا هو اللعب. من ينطبق عليه حين يتقي بأنه متقي وحين يؤمن بأنه مؤمن، إذا فسد فهو مفسد، وإذا فسق فهو فاسق، وإذا أمن فهو مؤمن، وإذا اتقى فهو متقي، وإلا فإن هذا الدين حينئذ سيكون شيئا آخر قد دخلته الأهواء. هكذا يظهر. الأفعال لها معاييرها الشرعية المنزلة ويجب أن تطبق كما نزلت، ووضع الخطوط في بعض المسائل لمصالح النفسية والمادية الخوف والرعب هذا شيء لا يمكن أن يقبل في الفقه. الفقه الدليل والدلالة، والسلام على المرسلين، لا شيء وراء دليل. تعرف لك الدليل والدلالة، ومن انطبق عليه الحكم فهو يجرى عليه، متقي صالح أو غير صالح لا يهم، المهم أنت ماشي شغلك، أنت لست مكلفا إلا بأن تحترم حدود الدليل الشرعي. إذن لا بس ما نشوف هذا الموضوع هذا لأنه موضوع لا علاقة له بما نحن فيه. قضية نقل الميت ذي مصلحة أمر راجح لا نقاش فيه، وهو أمر مطلوب شرعا ولا جدال فيه، ولكن يجب أن يكون ذلك مما يعد مصلحة شرعية. هكذا خلاصة الكلام أن نقل الموت لهذه المصلحة أمر ثابت في الشرع، فلا حاجة إلى كثرة الكلام واجتراره، وهذا ثبت بما تقدم فيه كفاية إن شاء الله. هذاك ماشي نقل، هذاك ماشي نقل، هذاك غير استخراج، هذاك يهضر على النقل. النقل النقل بوحدو، استخراج بوحدو. هذا ماشي مندوب، هذا هذه مسائل، هذا دابا ماشي مندوب. مثلا أن يرجى، مثلا أن يرجى بركة المكان، هذا أمر مطلوب، قد يصل إلى درجة الوجوب. قضية أن البحر سيأكله، مسألة تحتفظ بها جسمه وغير ذلك، هذه مسائل. على كل حال النقل مشروع بأصله وقد ثبت، وكونه مع ما تقدم يجب أن يجمع بينهما بأنهما لم يرد في موضع واحد. نعم تبقى. قوله بشرط أن لا يخرج فإن أخذ تصرف من هذه الشروط التمت إلى الأمر الحرام. قوله على تتابع حرمته اتباع حرمته أن يكون الأمر على وجه المذكور فيه تقدير له، وعدم الجهاد يتحقق بالقرب من مسافته واعتدال الزمن وزمان الجمال مع الوقت في أمره. نعم هذه هي قيود الحمل وسيسردها المصنف. أولها ما هو؟ ما الذي تتحقق به حفظ حرمة الميت؟ أولا قرب المسافة، ثانيا أن يكون الزمان معتدلا فلا يشتد الحرارة، لأنه إذا اشتدت الحرارة سهل إليه الفساد وأخضر، ثالثا أن يكون قد جف جسمه بحيث لم يكن فيه تكون فيه الطراوة. هذه هي الأشياء التي تحفظ حرمة الميت فلا تنتهك، يعني قرب المسافة إلى المسافة طويلة مثلا وذلك الزمن. أما الآن فقد يتحقق الحفظ وإن بعد الزمان وإن كان وقت الحرارة وإن كان لم يجف، لأنه توجد وسائل جديدة قد تحقق هذا الأمر. دفشي دل ما كيقولوا لها شو ولاك شيء اللجدة مكيفات الاسكيمو شو كيدير جوتت لا بارد بارد قولوا اش كيقول شنو بالعربية المثلجات ولا المثلجات ما شبه ذلك. المهم بلغتنا المبرد، ماشي المبرد ديال النحو، مبرد ديال البشر. أنه إذا وجد هذا فقد يتحقق هذا الأمر، وإن بعد المكان وإن وجدت هذه الأشياء التي ذكرها المحشي فقد يتحقق هذا الأمر لوجود هذه الوسائل الجديدة. على كل حال مهم هو أن تحفظ حرمته وأنت تقدر ذلك بحسب ما يقتضيه في كل زمان ومكان بحسبه. وإن كان الأمر من إلى حضر حقه قلب مقابله إلى مجعلة بمحاسبة. هل ينقل من بدو إلى حضر؟ نعم ينقل من البدا من مكان بعيد إلى مكان فيه ناس أو العكس، وهذا مقصود بما تقدم ذكره. المهم إذا حصل ما تقدم ذكره فسوغ النقل، فإنه لا ينظر حينئذ إلى البدو ولا إلى الحضر، نعم ثم قال وجاد بمعنى خلاف أولاد كنفر بالقصد عند موته وبعده. هل يجوز البكاء بالقصر؟ وقد تقدم أن البكاء إذا كان مقصورا فمعناه سيلان الدموع بلا صوت ولا صراخ، وهذا أمر سائغ، بل هو قد يكون محمودا لما يدل عليه من الرقة في الطبع والرحمة في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الصحيح لما اشتكى سعد بن عبادة، سعد بن عبادة من سادة الأنصار كما هو معروف، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته، حديث كما تعلمون يروي عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعه عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل، مهم أربعة من الصحابة. فدخلوا عليه فوجدوه قد غشي عليه، دخل في غشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله لمن حضر: هل قضي؟ قالوا: لا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما تشتوه في البخاري، هذا ما أعرف. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس بكاءه بكوا هكذا. فقال له أحد الصحابة كأنه قال له بأن هذا الأمر، أو قد رأى بأن الناس قد رأوا أن بكاءه مما قد يراقب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. من هذا الحديث أخذ الجواز، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، هكذا رواه البخاري الحديث عن المعتقد، حديث متفق عليه. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث قد تقدم ذكر هذا الحديث، دعت ابنته زينب على القول الصحيح، وولدها الصغير كان في حالة الاحتضار، طلبت منها أن يأتي، فقال للذي أتى: أخبرها بأن لله ما أعطى ولله ما أخذ، ولكن هي ألحت وأقسمت أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، اقسمت أن يأتي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع له الطفل وهو في الحشرجة، يعني في حالة خروج النفس، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن عبادة: هذا الأن الذي زاره، هذا الأن الذي زاره في الزيارة كان معه في زيارة ابنته، قال له: يا رسول الله، قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب عباده، من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. إذن هذا دليل على أن سيلان الدمع مع إمساك اللسان عن الصراخ والنياحة أمر جيد. هذا متمسك من قال بالجواز في هذا الفرع، وكما ترون أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل والتعليل الذي علله به. وإذا نظرت إلى هذا التعليل فربما رأيت أن هذا الحال محمود، أنه قال: هذه رحمة، رحمة وضعها الله في قلبي. إذا كانت هذه صفة حسنة وكان هذا الدمع يدل على ذلك، فإنه حينئذ سيرتقي من درجة الجواز إلى أن يكون وصفا محمودا، على أنه لا يجوز أن يطلب الإنسان هذا الشيء إذا لم يكن هجوما عليه ولم يكن مكرها على إتيانه. إذا استطاع أن يكف وأن يتماسك فهذا أحسن. هكذا هذا هو الفرع الأخير في هذه الحصة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.